الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وجعلنا آية النار

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله اجعلنا من المهتدين يا رب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله ما شاء الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. ما شاء الله. استرنا يا رب العالمين ونجينا يا رب العالمين. اللهم نجينا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة. Thank you. فوقاهم الله شر